وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. وإننا سنعيش الليلة مع هذه الآيات التي استمعنا إليها في صلاة المغرب من سورة قاف، فأعيرون القلوب والأسماع أيها الأخيار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وجاءت سكرة الموت بالحق، والحق أنك تموت والله حي لا يموت. وجاءت سكرة الموت بالحق، والحق أن ترى عند موتك ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب. وجاءت سكرة الموت بالحق، والحق أن يكون قبرك روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ذلك ما كنت منه تفر، ذلك ما كنت منه تهرب، ذلك ما كنت منه تجري. تحيد إلى الطبيب إذا جاءك المرض، وتحيد إلى الطعام إذا أحسست بالجوع، وتحيد إلى الشراب إذا أحسست بالظمأ. ولكن أيها القوي الفتي، أيها الذكي العبقري، يا أيها الوزير، ويا أيها الأمير، ويا أيها الكبير، ويا أيها الصغير، اعلم كل باك فسيبكى، وكل ناع فسينعى، وكل مذخور سيفنى، وكل مذكور سينسى. ليس غير الله يبقى، من علا فالله أعلى. وجاءت سكرة الموت بالحق، إنها الحقيقة الكبرى التي تعلن على مدى الزمان والمكان في أذن كل سامع، وعقل كل مفكر، ورأس كل طاغوت، أن البقاء لله الحي الذي لا يموت. إنها الحقيقة الكبرى التي تصبغ الحياة البشرية كلها بصبغة الذل والعبودية لقهار السماوات والأرض. إنها الحقيقة الكبرى التي تسربل بها طوعا أو كرها العصاة والطائعون، بل والأنبياء والمرسلون. إنها الحقيقة التي أمرنا حبيبنا ونبينا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم أن نذكرها ولا ننساها، كما في الحديث الذي رواه الترمذي بسند حسن من حديث فاروق الأمة عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا من ذكر هادم اللذات. وفي لفظ: أكثروا من ذكر هازم اللذات. قيل: وما هادم اللذات يا رسول الله؟ قال: الموت. إنه الموت أيها الأحباب. يا من عشت للدنيا، يا من عشت للكرسي الزائل، يا من عشت للمنصب الفاني، يا من ظننت أن كرسيك لا يزول، ويا من ظننت أن منصبك لا يفنى، أين الحبيب رسول الله؟ أين سيد الخلق؟ أين حبيب الحق؟ أين من قال له ربه: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون؟ أيا عبد كم يراك الله عاصيا، أيا عبد كم يراك الله عاصيا، حريصا على الدنيا وللموت ناسيا. أنسيت لقاء الله واللحد والسرى، ويوما عبوسا تشيب فيه النواصيا. أيا عبد كم يراك الله عاصيا، حريصا على الدنيا وللموت ناسيا. أنسيت لقاء الله واللحد والسرى، ويوما عبوسا تشيب فيه النواصيا. لو أن المرء لم يلبس ثيابا من التقى تشرد عريانا ولو كان كاسيا. ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا. ولكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. كم ستعيش؟ كم ستعيش؟ إن عمرك في حساب الزمن لحظات، إن عمرك في حساب الزمن لحظات. وما هي النتيجة؟ وما هي النهاية؟ يا أيها الإنسان، يا أيها الإنسان، يا أيها الكبير ويا أيها الصغير، يا أيها الإنسان، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق والتفت الساق بالساق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. ويفتح سجلك يا مسكين ويفتح ملفك يا غافل. وإذا به فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. سمع الأذان وسمع النداء يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، وهو ما زال جالسا على المقهى في معصية لله جل وعلا. لم يجد نداء الحق جل وعلا. تأتي للصلاة في فطور وكأنك قد دعيت إلى البلاء، وإن أديتها جاءت بنقص لما قد كان منك من شرك الرياء. وإن تخلو عن الإشراك فيها تدبر للأمور بالارتقاء. ويا ليت التدبر في مباح ولكن في المشقة والشقاء. وإن كنت المصلي يوما بين خلقي أصلت ركوعها بالانحناء، وتعجل خوف تأخير لشغل وكأن الشغل أولى من لقاه. وإن كنت المجالس يوما أنسى قطعت الوقت من غير اكتفاء. أيا عبد أيا عبد لا يساوي الله معك أنسى تناجيه بحب أو صفاء. يا غافل يا لاهي أيها الساهي، يا من نسيت حقيقة الدنيا ونسيت الآخرة، يا من تركت الصلاة، يا من ضيعت حقوق الله، يا من عذبت الموحدين لله، يا من بارست رسول الله بالمعصية، يا من عق أباه، يا من عق أمه، يا من قطع رحمه، يا من ضيع حقوق الله، دع عنك ما قد فات في زمن الصبا واذكر ذنوبك واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب. دع عنك ما قد فات في زمن الصبا واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب. لم ينسه الملكان حين نسيته بل أثبتاه، وأنت لاه تلعب والروح منك وديعة أودعتها ستردها بالرغم منك وتسلب. وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب. الليل فعلا والنهار كلاهما أنفاسنا فيهما تعد وتحسب. كلا إذا بلغت التراقي أي إذا بلغت الروح الطرقوة الحلقوم وقيل من راق، من الذي سارقيه، من الذي سأبذل له الرقية، من الذي سأبذل له العلاج. فهو من هو؟ هو الملك، هو الحاكم، هو الوزير، هو الأمير، صاحب الجاه، صاحب المنصب، صاحب السلطان. احضر الأطباء، احضر الطائرة الخاصة لتنقله على الفور إلى أفضل المستشفيات وأكبر الأطباء. ولكن إذا اقتربت ساعة الصفر وانتهى الأجل لا تستطيع قوة على ظهر الأرض، لا يستطيع أهل الأرض ولو تحولوا جميعا إلى أطباء أن يحولوا بينك وبين ما أراد رب الأرض والسماء. ولو كنتم في بروج مشيدة انظر إليه والأطباء من حول رأسه وقد حانت ساعة الصفر، اصفر وجهه وشحب لونه وبردت أطرافه وتجعد جلده وبدأ يحس بزمهرير قارس